السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس ننبه إن شاء الله الليلة درس الشهري إن شاء الله بعد المغرب بعد العشاء كما هو معلن إن شاء الله. تكون عندك الشيخ عادل تسهيل بعد المغرب وتعليق على الصلاح بعد العشاء، ويشري أهل الجرية أيضا كذلك بعد المغرب، وعمدة شرح عمدة بعد العشاء إن شاء الله. سمر حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة النجم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم فقال تعالى: والنجم إذا هوى. قيل هو النجم المعروف الذي في السماء، والمعنى والنجم إذا سقط في الأفق عند إدبار الليل وإقبال النهار. قيل هو النجم. قيل هو النجم المعروف الذي في السماء، والمعنى والنجم إذا سقط في الأفق عند إدبار الليل وإقبال النهار. وقيل والقرآن إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث في 23 سنة. وجواب القسم قوله تعالى: ما ضل صاحبكم. وقيل نعم حسن الله. نعم. وقيل وقيل والقرآن إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث في 23 سنة. وجواب القسم قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. المراد بصاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والخطاب لقريش، فأقسم الله تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم ليس ضالا جاهلا ولا غاويا يكتم الحق وهو يعلمه. فالضال هو الجاهل الذي يتعبد الله على جهل وضلال، كحال النصارى الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال. الضال هو الذي فالضال هو الجاهل الذي يتعبد الله على جهل وضلال. تعبد لله لله الذي يتعبد لله على جهل وضلال، كحال النصارى الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال. والغاوي هو من يعلم ولا يعمل بعلم بعلمه، كحال اليهود المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون. فنزه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الضلال والغواية، ونفى عنه ذلك، ونفي الضد يثبت ضده. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ليس ضالا ولا غاويا، بل هو على علم مما علمه ربه تعالى، وهو بار راشد تابع للحق. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا عن هوى من تلقاء نفسه، وإنما يقول ما أوحى إليه. وهذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم مسدد ومعصوم، ولهذا قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقوله أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا عن هوى من نفس تلقاء نفسه، وإنما يقول ما أوحي إليه. وهذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم مسدد ومعصوم، ولهذا قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. والوحي شامل للقرآن والسنة، فالسنة وحي ثان، وفي هذا دليل على حجية العمل بالسنة والرد على من أنكر ذلك. ثم قال الله تعالى وفي هذا دليل على حجية العمل بالسنة على حجية السنة ووجوب العمل بها على حجية السنة ووجوب العمل بها وفي هذا دليل على حجية السنة ووجوب العمل بها والرد على من أنكر ذلك ثم قال الله تعالى من أنكر السنة وجحد فهو كافر لأنه مكذب لله الرد على من أنكر ذلك يعني هذا مجمل فمن كان عليك لكفره وضلاله من أنكر السنة أنكرها وحجية العمل بها هذا كفر وضلال كفري وضلال نعم أحسن الله إليكم هل يعذر بجهله الجاهل؟ لا إن كان بلغه القرآن بلغه السنة فلا يعذر العذر بالجهل من بلغه القرآن وبلغه رسالة النبي فليس بمعذور جميع المجتمعات هذا قاعدة في العذر بالجهل الآن قال من بلغه القرآن وبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعذور قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أما من عاش من يعيش في بلاد المسلمين فهذا لا يعذر في المسائل الظاهرة وجوب التوحيد وترك الشرك وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحرمات الظاهرة كالربا والزنا والسرقة من أنكرها هذا لا يعذر في إنكاره لكن يعذر في المسائل الخفية التي مثلها يخفى هذا هو قاعدة في العذر بالجهل الذي يكثر السؤال عنه مجتمعات غير المسلم من بلغه القرآن وبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعذر وأما من يعيش في بلاد المسلمين فلا يعذر في المسائل الظاهرة كالتوحيد وترك الشرك والواجبات المعلومة من الضرورة من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وترك المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وإنما يعذر في المسائل الخفية التي مثلها يجهل ذلك حتى يبين له نعم وحجية السنة من المسائل الظاهرة ما في شك من بلغ القرآن وبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة هذا حجة اللي جاء بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول مبلغ عن الله إذا بلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة الرسول يتكلم بالسنة نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يخبر الله تعالى بأن جبريل عليه السلام هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي ونزل به عليه من عند الله تعالى فيقول تعالى علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى وهو جبريل عليه السلام وصفه بأنه شديد القوى أي القوة ومن قوته أنه اقتلع مدائن قوم لوط ثم رفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم بطرف جناح من أجنحته بطرفي أحسن إليكم ثم قلبها عليهم بطرف جناح من أجنحته ثم وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بقوله تعالى ذو مرة أي ذو قوة، وقيل ذو منظر حسن، ولا مانع من شمول الآية للمعنيين، فقد كان عليه السلام شديد القوة وله منظر حسن. فاستوى أي جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي بالأفق الذي يأتي منه الصبح، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وهذه الرؤية كانت في الأرض، والرؤية الأخرى كانت في السماء ليلة المعراج كما سيأتي في الآيات. وقوله تعالى ثم دنا أي جبريل عليه السلام، فتدلى أي فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان جبريل عليه السلام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، أي قدر مسافة الوتر من القوس، إشارة إلى شدة قربه. فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان جبريل عليه السلام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، أي قدر مسافة الوتر من القوس، أو مسافة الوتر من القوس، إشارة إلى شدة قربه. والإخبار بقرب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام في تبليغ الوحي. والإشارة أحسن عليكم. والإخبار بقرب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام في تبليغ الوحي. فأوحى أي أوحى جبريل، وهذا الدنو والتدلي في هذه الآيات، هذا دنو جبريل وتدلي، وجاء في حديث الإسراء الدنو والتدلي، وهو دنو الرب وتدلي في حديث الإسراء. فالدنو والتدلي في حديث الإسراء هو دنو الرب وتدلي، والدنو والتدلي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدلي. أحسن الله إليكم. شوف حديث الإسراء، فالحديث الإسراء في دنو فدلا كما في شرح الطحاوية بين هذا. أحسن الله إليكم. فأوحى أي أوحى جبريل أو أوحى، شوف حديث الإسراء، حديث الإسراء الدنو والتدلي فيه. نعم، هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم صحيح، هذا صحيح، لا يعتمد عليه. أحسن الله إليك. نعم، في صحيح البخاري حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة. نعم. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله. ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هذا في البخاري. نعم أحسن الله. خلاص نعم واضح. إذن الدنو والتدلي في هذه السورة هو دنو الرب تعالى وتدليه، والدنو والتدلي في سورة النجم دنو جبريل وتدليه، ودنو الرب وتدليه يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كفيتها إلا هو. كما أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فوق العرش فلم يفعله، فكذلك دنا وتدلى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه له العلو فوق العرش. نعم. لكن أحسن الله إليكم، هذه الرواية التي في البخاري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أمير، هذا حصل له غلط، هذا في رواية مسلم، في صحيح، في حديث مسلم حصل له تقديم وتأخير وغلط. نعم. لكن أخرجها البخاري أيضا. قلنا في مسلم اللي فيها خطأ، أما في البخاري ما تكلم عليها الحافظ. لكن الجملة رواية الشريك ليس الغلط في هذه الجملة، هذه ما فيها في غيرها. نعم حسن وديك تكلم عن الحافظ فقال إن هذا زيادة فيها كلام. مسلم لما أخرج قال فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني شيخ ابن عباس زاد ونقص وقدم وأخر، هذه الأوهام اللي حصلت لشريك شريك ابن أبي نمر في صحيح مسلم ليس في البخاري، لأن مسلم لما أخرجها قال فزاد ونقص وقدم وأخر. تكلم على حافظ أوهام شريك. حسن عليكم. ها؟ ايش قال؟ حسن عليك. لا. هي رواية طويلة في صحيح البخاري، لكن هو لا تعليق، ايش تعليق؟ نعم. ايش تعليق البسيط؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وعبارة النووي وقع في رواية شريك، يعني هذه أوهام أنكرها العلماء، أحدها قول قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه، وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة نعم كان ليلة الإسراء. بعده كلام طويل جدا. لا بس كلام في الدنو والتدلي، هل ذكر من الأوهام؟ نعم. لا ما ليس من الأوهام. نعم. رجب بن حنبل أحسن الله إليه قال قد تفرد الشريك بهذه الألفاظ في هذا الحديث وهي مما أنكرت عليه فيه. ما هي الألفاظ؟ ثم على به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فرفعتهما. أعطى الآية أقرأ. أعطى الحافظ بن حجر في شرح البخاري. في فتح الباري الحافظ. هو الحافظ ابن حجر نعم ذكره الحافظ ابن حجر شيخنا قال ثم قال الخطابي إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم من تقدم منه ومن تأخر. قال والذي قيل فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي تقرب منه، وقيل هو على التقديم والتأخير أي تدلى فلانا لأن التدلي بسبب الدنو. الثاني تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى راه متدليا كما راه مرتفعا، وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. الثالث دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك. انتهى. هذا كلام من؟ كلام حافظ الآن ينقله عن الخطابي. حافظ الحجر. نعم. ثم قال الخطابي حافظ ابن رجب في فتح الباري قال وفي رواية شريك بن أبي نمر عن أنس ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى فيما يوحي 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. وقد تفرد شريك بهذه الألفاظ في هذا الحديث وهي مما أنكرت عليه فيه. يعني المقصود ان الفرق بين الايات في سوره النجم والحديث الاسرى ان الدنو والتدلي في الايات في سوره النجم دنو جبريل وتدلي، واما في الحديث فهو دنو الرب وتدلي بصرف النظر عن كونه يعني عن الكلام الذي وقع فيها. قل هدنا فتدلى في حديث النجم في سورة النجم هذا دنو جبريل وتدلي بلا إشكال، وفي حديث الإسراء دنو الرب وتدليه، وهذا اللي فيه في الإشكال. نعم نعم. هنا الشيخ محمد يقول مخالفه في عشرة أشهر. ها؟ يقول إن الرواية الشريكنا فيها عشرة أشياء منتقدة عليه. إيش محمد؟ محمد بن عثيمين. نعم في أشياء منتقدة. ذكر هذه من. وذكر منها الدنو والتدلي. إيه نعم ذكر من. نعم. تدلي. لكن لو صح فدنو رب وتدلي يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته لا أعلم كيف تولاه. نعم. أحسن الله إليكم. فأوحى أي أوحى جبريل أو أوحى الله بواسطة جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما أوحى أسلوب يراد به التفخيم والتعظيم لما أوحاه إليه. ما كذب الفؤاد ما رأى زكى الله تعالى فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن فؤاده لم يكذب ما رآه بصره بل صدقه فهو متحقق ومتأكد. وأن فؤاده لم يكذب. لكن لأن لفظ الآية ما كذب الفؤاد. نعم. وأن فؤاده لم يكذب ما رآه بصره. نعم. بل صدقه فهو متحقق ومتأكد. كذبه قبل صدقه قبل كذبه. وأن إيش؟ وأن فؤاده لم يكذب ما رآه بصره بل صدقه فهو متحقق ومتأكد منه. نعم. في قراءة. نعم. حسن. نعم. فهو متحقق ومتأكد منه. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو جبريل عليه السلام، رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. وقيل هو الله سبحانه وتعالى رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه، وذهب إلى هذا بعض العلماء، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. جمهور الصحابة وجمهور العلماء. جمهور الصحابة وجمهور العلماء. نعم. هذا يعني رؤية ربه ليلة المعراج، ذهب إلى هذا طائفة قليلة من العلماء، منهم النووي ومنهم القاضي العياض ومنهم الخزيمة، أنه رآه بعين رأسه. والصواب الذي عليه الجماهير من الصحابة والعلماء أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. وكذلك روي عن الإمام أحمد، وكذلك روي عن ابن عباس أنه رآه، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فيحمل مطلق على المقيد. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه رآه، وروي عنه رآه بفؤاده، فيحمل مطلق على المقيد. والصواب أن المراد رؤية الآيات، لم يرى النبي ربه بعين رأسه ويدل على قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، وهذا عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيدها أيضا من ويدقوا الجمهور أن ما جاء في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قسطه ويرفعه، لو كشفه وحجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والنبي من خلقه ما استثني. وكذلك من الآيات أن الرؤية نعيم، والنعيم دخل الله لأهل الجنة. فهذه كلها الأقوال، ويحمل ما جاء من النصوص والآثار على أن يرأى ربه على أنه بعين قلبه، وما وما جاء من النصوص من نفي الرؤية ولا نفي الرؤية ببصره، وما جاء من النصوص ولا من إثبات الرؤية فهو ما راه بقلبه، وبهذا تختلف الآثار والنصوص ولا تختلف. هذا هو جمع النصوص، جمع الآثار، ما جاء من النصوص أنه رآه يحمل على أنه رآه إيش بعين قلبه، وما جاء من النصوص والآثار بأنه لم يره إلا لم يره بعين رأسه. قد سأل مسروق عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه؟ قالت فقالت لقد قف شعري مما قلت، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. هذا هو الذي عليه محقق الشيخ سام جمعنا. أحسن الله عليكم. نعم. أهل العلم يقول رؤية القلب هي رؤية المنام كما لا رؤية القلب هي رؤية المنام. رؤية المنام ما في إشكال، ما أحد ينكرها، جميع الطوائف أثبتوا رؤية المنام يقول الشيخ سام إلا الجهمية من شدة إنكارها. رأيت المنام فرأيت ربي في أحسن صورة، وضع يده على كتفي حتى وجدت برد أنا منهم صدري، ثم قال يا محمد ما علمت فعلمت. رؤية المنام ما في إشكال، والكلام في الرؤية اللقظة. نعم أحسن الله عليكم. نعم يعني بعضهم قال جعل الله له عينا في قلبه، وهم قال زيادة العلم واليقين. نعم أحسن الله عليكم. وذهب إلى هذا بعض العلماء، لكن الصواب الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. هو حديث موسى من موسى الأشعري يعني لو كشف الأحرق من تأيل بصر من خلق. نعم أحسن الله إليكم. أي أن النور حجاب يمنع من رؤيته، وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. نعم. ويضاف إلى هذا حديث بموسى من بعد حديث أبي ذر، حديث بموسى وفيه لو كشفه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه متى إلى بصر من خلقه، ويدل عليه حديث بموسى وفيه يعني في آخره من طويل حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه. فالأدلة واضحة الآن في هذا قول عائشة كذلك. نعم أحسن الله عليك. لكن النووي وابن خزيمة وقاضي العياض وجماعة أظن مالك أظن ماذا مالك رأوا قالوا أنه رأوا بعين رأسه، وقالوا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بالرؤية. قال بعضهم الرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم والتكليم لموسى خصائص، لكن ليس صحيح. النبي شارك إبراهيم في الخلة وشارك أيضا موسى في التكليم، كلمه الله من وراء. نعم أحسن الله عليكم. أفتمارونه على ما يرى؟ أي أتجادلونه على ما يرى؟ والخطاب أحسن الله عليكم. وقوله تعالى أفتمارونه على ما يرى أي أتجادلونه على ما يرى، والخطاب لقريش، وذلك أنها كذبت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فجعلت تجادله فيه حتى تشككه فيما رأى. ولقد رآه الرائي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمرئي هو جبريل عليه السلام نزلة أخرى أي مرة أخرى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرة ثانية، وكانت هذه الرؤية في السماء ليلة المعراج. ولهذا قال تعالى عند سدرة المنتهى أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند هذه السدرة، وهي سدرة عظيمة فوق السماء السابعة، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها كذلك ما ينزل من أمر الله عز وجل. وهذه السدرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا نبقها مثل قلال هجر، أي ثمرها مثل قلال هجر، والنبقة الحبة الكبيرة من السدرة، والقلة تساوي قربتين ونصف. إيش؟ قول فإذا. قوله: فإذا نبقها مثل قلال هجر، أي ثمرها مثل قلال هجر، والنبقة الحبة الكبيرة من السدرة، والقلة تساوي قربتين ونصف، وإذا ورقها أي ورق السدرة مثل آذان الفيلة، وهذا يدل على أنها سدرة عظيمة. إذا الحبة تعادل قربتين ونصف. لا، القلة. القلة تعادل القلة، هو القلة قربتين ونصف. سواء قربتين ونصف. صلى الله عليه وسلم. معناها الحبة، هذه الحبة. الحبة مثل القلة التي تعادل قربتين ونصف. نعم. صلى الله عليه وسلم. عظيمة، سدرة عظيمة. ورقها مثل أذان الفيلة. نعم. عندها جنة المأوى. جنة المأوى اسم من أسماء الجنة التي وعدها الله عباده المؤمنين، سميت بذلك لأنها مأواهم الذي يأوون إليه أو إليها. سميت بذلك لأنها مأواهم الذي يأوون إليه إليها، ومرجعهم التي يرجعون إليها. وفيه دليل على وجود الجنة الآن، والرد على من أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. المعتزلة من جهلهم وضلالهم يقولون النار الآن والجنة عدم، شبهتهم يقولون وجودها الآن ولا وليس فيهم أحد، عبث، والعبث محال على الله، وإنما يخلقان يوم القيامة. هذا من جهلهم وضلالهم. أولا النصوص واضحة في وجودهم الآن، وعدة المتقين، والنار عدة الكافرين. وأيضا من قال إنهم معطلة الآن؟ الأرواح، في أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفر في النار، وفي الجنة الحور، وكذلك أيضا يعني الله تعالى يخوف عباده ويرغبهم في الجنة ويخوفهم من النار، إنما يكون التخويف لشيء موجود. أما إذا قيل هناك جنة تخلق وهناك نار تخلق يوم القيامة، ما يكون الرغبة في الجنة والحذر من النار كما لو كانت موجودة. نعم. أحسن الله عليك. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي من الألوان العظيمة، كما في حديث المعراج: حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ما زاغ البصر وما طغى. فيه تزكية لبصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما زاغ يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما تجاوز ما أمر به ولا حاد عنه. وقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العظيمة، فقد رأى الملائكة ورأى الأنبياء ورأى الجنة والنار إلى غير ذلك مما رآه ليلة المعراج. وفي هذه الآية دليل على ضعف القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، أنه لو كان الله أراه نفسه لأخبر بذلك، لأن وفي هذا دليل إيش؟ وفي هذه الآية دليل على ضعف القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه. رأى ربه بعين رأسه، هذا اللي فيه خلاف، لكن أما بعين قلبه هذا ما في إشكال، نعم، ولا في خلاف، نعم. أحسن الله عليكم. بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، ووجه ذلك أن الله أراه نفسه، أن لو كان الله أراه نفسه لأخبر بذلك. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رؤية الله أعظم، لو كان الله تعالى أراه نفسه لأخبر الله أنه أراه نفسه، أعظم من الآيات، نعم. سأل الله عليكم. لأن رؤية الله أعظم وأكبر من الآيات التي رآها. نعم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الاستفهام للإنكار والتوبيخ، وهذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة كانت أصنامهم الكبيرة المشهورة في الجاهلية والتي يعرفها العام والخاص، ذكرها الله في القرآن الكريم لإبطالها وأنها كانت أصنام كانت أصنامهم الكبيرة المشهورة في الجاهلية والتي يعرفها العام والخاص. أصنام المشركين كانت أصناما للمشركين يعرفها العام والخاص. أحسن الله. ذكرها الله في القرآن الكريم لإبطالها وأنها لا تستحق شيئا من العبادة، وإلا فقد كثرت الأصنام والأوثان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار في كل قبيلة وثن أو صنم يعبد، بل لكل أهل بيت. أما هذه الأصنام الثلاثة بل لكل واحد، فإذا أراد الواحد إذا خرج أو سافر فإنه يأخذ صنم معه، يحتاج إلى صنم حتى الواحد، وكذلك المسافرون يحتاجون إلى صنم إلى وثن، فإذا أرادوا أن يطبخوا طعاما أخذوا ثلاثة أحجار يضعون عليها القدر، وأخذوا رابعا إله، الرابع أحسنها يجعله إله له، ومن شدة تعلقهم بالشرك والعياذ بالله أن الواحد منهم إذا لم يجد شيئا جمع شيئا من التراب ثم حلب عليه الشاه ثم جعل يطوف به، وكذلك يعبد التمرة قطعة من التمر فإذا جاع أكلها، هذه جهل أضل عقول أضلت لأنهم بعدوا عن الهدى والنور الإلهي، أضلت العقول. أسأل الله السلامة والعافية، نعم. أحسن الله لك. أما هذه الأصنام الثلاثة فكانت أصنامهم الكبيرة المشهورة والتي كانوا يعظمونها ويحلفون بها، فأما اللات فهو صنم كبير بالطائف له أستار وسدنة وحجاب وأصله صخرة بيضاء منقوشة سميت بذلك نسبة إلى رجل كان يلت السويق على هذه الصخرة. اللات اسم للصخرة وبالتشديد اسم للرجل الذي يلت السويق عليه، اللات بالتشديد التاء اسم للرجل الذي يلت، واللات بالتخفيف اسم للصخرة هو يلت السويق، والسويق هو إيش؟ تمر أو الحبوب حبيب الحب الذي يحمس، يلت السويق ويبله بالماء يعطيه الحجيج من باب الإحسان. فلما مات عكفوا على قبره وغلوا وعبدوه، فهو يلت يبل السويق على هذه الصخرة، فاللات بالتخفيف اسم للصخرة وبالتشديد اسم للرجل الذي يلت السويق عليه، نعم. أحسن الله عليكم. سميت بذلك نسبة إلى رجل صالح كان يلت السويق على هذه الصخرة، والسويق دقيق الحنطة والشعير، واللت بله بالسمن والماء، ثم يطعمه للحاج، فلما مات غلوا فيه لصلاحه وعكفوا على قبره، ثم عبدوه وعبدوا هذه الصخرة التي عنده من دون الله تعالى. وأما العزى فكانت شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت ثلاث سمرات، وكانت تعبدها قريش ومن والاهم، وكانت تجيب من دعاها ويسمع منها صوت بسبب ما فيها من الشياطين. نعم، تجيب الشياطين اللي تجيب من دعاها، شد يعني بشدة السلاح الشياطين عليهم، أصبحوا يعني صراحة يكلمونها يجيبون مو في الشجرة، تجيب من دعاها. نعم. نعم. نعم. وأما منات فكانت بنية بالساحل، فكانت بنية بالمشلل. فكانت بنية بالمشلل يعبدها أهل يثرب من الأوس والخزرج ومن حولهم. مشلل على الساحل. بالساحل. نعم. يعبدها أهل يثرب من الأوس والخزرج ومن حولهم، وكانوا يهلون منها للحج. نعم. وقيل إن المشركين اشتاقوا الحج منه، كانوا يهلون لمناة الطاغية، فلما جاء الإسلام تحرجوا يعني أن يطوفوا بين الصفا والمروة من أجل الصنمين، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طواف، ولكن الهلال من مناة الطاغية. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. الإحرام من هناك. نعم. وقيل إن المشركين اشتقوا اللات من اسم الإله، اشتقوا اللات من اسم الإله كما اشتقوا العزى من اسم العزيز، واشتقوا منات من اسم المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، حيث اشتقوا هذه الأسماء لآلهتهم الباطلة وجعلوها أسماء مؤنثة. وجعلوها أسماء مؤنثة. مؤنثة. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى، الخطاب لمشركي قريش، وذلك أنهم كانوا ينسبون الإناث إلى الله بجعلهم الملائكة بنات الله، وينسبون لأنفسهم الذكور فيختارون لأنفسهم أحسن الصنفين، وينسبون لأنفسهم الذكور. طيب. فيختارون لأنفسهم أحسن الصنفين وينسبون إلى الله تعالى أردأ الصنفين، ولهذا قال تعالى تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة ظالمة، وهذا من باب التنزل معهم، والمعنى لو كانت هذه القسمة مع مخلوق لكانت جائرة ظالمة، فكيف مع الله تعالى. وفي هاتين الآيتين هذا تنزل معهم، وإلا فالله تعالى منزه. نعم. وفي هاتين الآيتين إنكار عليهم من جهتين، جعلهم لله الولد وجعلهم ولده أنثى، فاختاروا له أردأ الصنفين، والله منزه عن ذلك، بل إن نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى من أعظم الكفر وأغلظه. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما هذه الأصنام والأوثان إلا أسماء سماها آلهة المشركون وآباؤهم الذين ماتوا على الشرك وهم تبع لهم، وإلا فهي في الحقيقة ليست بآلهة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما هذه الأصنام والأوثان إلا أسماء سماها آلهة المشركون. سماها المشركون آلهة وآباؤهم الذين على الشرك آلهة. نعم، سماها المشركون وآباؤهم. سماها المشركون وآباؤهم الذين على الشرك آلهة. نعم. وهم تبع لهم. نعم. وإلا فهي في الحقيقة ليست بآلهة، فهل تكون آلهة بتسميتكم وتسمية آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله على هذه التسمية من دليل ولا حجة، فتكون تسميتها باطلة وعبادتها باطلة. أي ما أنزل الله على هذه التسمية من دليل ولا حجة، فتكون تسميتها باطلة وعبادتها باطلة. السلطان الدليل والحجة. نعم، أحسن الله عليكم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي أن اتباع الظن وهو أي أن اتباع الظن وهوى الأنفس هو الذي حملهم على ذلك، وإلا فليس لهم دليل ولا برهان ولا حجة على ما ادعوه. وهذا يدل على أن اتباع الظن والهوى من أسباب الضلال والوقوع في الشرك، وفيه ذم لمن اتبع ظنه وهوى نفسه، وقوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي العلم والنور الذي جاء به الله على ألسنة رسله وأنزله في كتبه. أم للإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان كل ما تمنى. وهذا إنكار للمشركين الذين يزعمون أنهم على الحق، وأن زعمهم هذا من باب التمني، وليس كل ما يتمناه الإنسان يحصل له. أم الإنسان ما تمنى، أم الإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان كل ما تمنى. وهذا إنكار للمشركين الذين يزعمون أنهم على الحق، وأن زعمهم هذا من باب التمني، وليس إيش وهذا؟ وهذا إنكار. نعم. للمشركين أو على المشركين. المشركين. وهذا إنكار على المشركين الذين يزعمون أنهم على الحق، وأن زعمهم هذا من باب التمني، وليس كل ما يتمناه الإنسان يحصل له، وليس كل من ادعى أنه على الحق يكون على الحق، بل لا بد من دليل واضح على ذلك، وإلا فلا يقبل منه. فلله الآخرة والأولى، المراد بالأولى الدنيا، والمعنى أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة، وهو المتصرف فيهما، وهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله وإحسانه. والمعنى فلله الآخرة والأولى، نعم. المراد بالأولى الدنيا، نعم. والمعنى أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة، وهو المتصرف فيهما، وهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله وإحسانه، ويمنع من يشاء بعدله وحكمته. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير، أي وكثير من الملائكة في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي إلا من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وبعد أن يرضى الله عن المشفوع، فهذان شرطان للشفاعة، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، ولا شفاعة إلا بهذين الشرطين. ومعنى هذه الآية أنه إذا كان الملائكة المقربون لا يشفعون إلا بهذين الشرطين، فما زعمه المشركون من أن أصنامهم تشفع لهم عند الله زعم باطل لا دليل عليه، وذلك لأن الله تعالى لا يأذن لأحد أن يكون شريكا له في العبادة، ولا يمكن أن يأذن له بالشفاعة، وهو تعالى لا يرضى عن المشرك، فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. فلهذا كان زعم المشركين أن أصنامهم تشفع لهم عند الله زعما باطلا لا دليل عليه ولا يمكن أن يكون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى هذه الآية وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، أنه إذا كان الملائكة المقربون لا يشفعون إلا بهذين الشرطين، فما زعمه المشركون من أن أصنامهم تشفع لهم عند الله زعم باطل لا دليل عليه، وذلك لأن الله تعالى لا يأذن لأحد أن يكون شريكا له في العبادة، ولا يمكن أن يأذن الله بالشفاعة وهو تعالى لا يرضى عن المشرك. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. فلهذا كان زعم المشركين أن أصنامهم تشفع لهم عند الله زعما باطلا لا دليل عليه ولا يمكن أن يكون أو أن تكون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ينكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة على مشركي قريش تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى بقولهم إنهم بنات الله، فيقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما يكون فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فعدم إيمانهم بالآخرة هو الذي حملهم على ذلك، ولو كانوا يؤمنون بالآخرة لحجزهم هذا الإيمان عن هذا القول الشنيع أو عن القول الشنيع على الله وعلى ملائكته بغير علم. ولو كانوا يؤمنون فعدم إيمانهم بالآخرة هو الذي حملهم على ذلك. ولو كانوا يؤمنون بالآخرة لحجزهم هذا الإيمان عن القول الشنيع على الله وعلى ملائكته بغير علم، وعلى والإنكار عليهم يتضمن الوعيد الشديد لهم. وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوا، وإنما هو كذب وافتراء. ولهذا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، أي الأوهام والتخرصات، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا ينفع شيئا ولا يقوم مقام الحق والعلم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. الآن تسرى بعض الناس تسمية ملاك بعض البنات، ملاك اسم الملك، فلا ينبغي أن تسمى الأنثى ملاك، لكن لو سمي الرجل لا بأس ذكر، أما الأنثى ملاك والملك لغة في الملك. أحسن الله عليك، يجب تغييرها شيخنا. نعم هذا هو الظاهر. نعم الله تعالى أنكر المشي تسميها سمون باسم الأنثى باسم الملك مشابهة مشكلة. نعم بسم الله إليك. وإن يتبعون إلا الظن، أي الأوهام والتخرصات، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا ينفع شيئا ولا يقوم مقام الحق والعلم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض يا محمد عن من أعرض عن الحق. وقيل ذكر هنا القرآن الكريم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي أعرض يا محمد عن من أعرض عن الحق. وقيل ذكر هنا القرآن. ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهي أكثر همه وغاية مراده، فليس له همة عالية في طلب الحق، وإنما همته متدنية لا تتجاوز هذه الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا نهاية ما وصلوا إليه من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه وعليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة فيوفقها، وبالذوات التي لا تصلح فيخذلها. فهو يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. ولله ما في السماوات وما في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه سبحانه وتعالى مالك ما في السماوات وما في الأرض، وهو المتصرف فيهما، وأنه تعالى خلقهما وخلق العباد ليعبدوه، ثم يحاسبهم ويثيبهم ويجازيهم. ولهذا قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه سبحانه وتعالى مالك ما في السماوات وما في الأرض، وهو المتصرف فيهما، وأنه تعالى خلقهما وخلق العباد ليعبدوه، ثم يحاسبهم ويثيبهم ويجازيهم. ولهذا قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي ليجازي المسيئين بما عملوا ويجزي المحسنين بالحسنى، وهي الجنة وما أعد لهم فيها من الكرامة والنعيم. فالجزاء من جنس العمل. ثم بيّن الله تعالى الذين أحسنوا فقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهؤلاء هم المحسنون الذين اجتنبوا الكبائر، وهي جمع كبيرة، وأصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب توعد أو توعد عليه صاحبها بنار أو غضب أو لعنة في الآخرة أو حد في الدنيا أو نفي عن صاحبها الإيمان، كالسرقة وأكل مال اليتيم والرشوة والربا وغير ذلك. والفواحش هي ما فحش وغلظ من المعاصي كالزنا. أو حد في الدنيا كذا؟ نعم. ولولا أن يقدم كل ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب وكذا، ما ترتب عليها وما وجب فيه حد في الدنيا قدم، أو وعد في الآخرة بالنار واللعنة والغضب أو نفي عن صاحب الإيمان ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، برئ منه من الحالقة والسرقة والشق، بعضهم أضاف هذا. نعم، الأصل هذا ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة، هذا هو الأصل. أضاف بعضهم أو نفي إيمان أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. نعم، ما وجب به حد وقدم الحد. نقول: أو ما وجب به حد في الدنيا وعده في الآخرة. لا، ما وجب الحد في الدنيا أو وعده في الآخرة. نعم، وأصحهم إيش ما قيل في تعريف الكبيرة. أحسن الله إليكم. وأصح، نعم، وأصح ما قيل في تعريفها ما وجب به حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. أو وعيد، ما واحد من الأمرين. نعم. إلى آخر بناء العبارات إلى مغارة. نعم نعم، أو وعيد في الآخرة. نعم. ثم قال أو أنها كل ذنب توعد عليه بناء، هذا ما ذكر الآن. لا لا، أو وعيد في الآخرة بناء العبارة، ما ثلاث ما وجب حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بنار أو غضب أو لعنة إلى آخر. أحسن إليكم. نعم، وأصح ما قيل في تعريفها ما وجب، نعم، ما وجب به حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بنار أو غضب أو نفيا عن صاحبها الإيمان. بنار أو لعنة أو غضب. بنار أو لعنة أو غضب. بنار أو لعنة أو غضب. أو نفي عن صاحبها؟ أو نفي عن صاحب الإيمان. الإيمان كالسرقة وأكمال يتيم. أو براءة منه. أو براءة منه. أو نفي عن صاحبها الإيمان أو براءة منه. نعم، كحديث بريء النبي الحلقة الصالغة والشاقة، هذا أو نفي إيمان مثل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. نعم، وليس كذلك، ليس نعم، هذا أضاف بعضهم، والأصل ما ترتب به حد في الدنيا وعيد في الآخرة، بس بالنار أو اللعنة أو غضب، أضاف بعضهم نفي الإيمان أو براءة من نفسه، هو نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب الخلايا. لا يمن من لا يمن جره بوائقه، أو ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعا جاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. الذي نقول أحسن الله إليكم، أو نفي عن صاحبها الإيمان أو براءة منه. نعم، ثم قيل أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، براءة النبي بريئا. نعم نعم، هذا يعني زاد بعضهم، قال زاد بعضهم أو نفي، أو نفي إيمان أو براءة، زاد بعضهم متفق عليه هذا ما وجب حد في الدنيا وحد في الآخرة، هذا اللي محقق، وزاد بعضهم ما نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه نفسه ليس منا أو برئ منه. نعم، فتعديها بعدين، أقرأ كمل. والفواحش هي ما فحش وغلظ من المعاصي كالزنا واللواط وغيرها، واستثنى الله تعالى ما يقع منهم من بعض الصغائر، ولهذا قال تعالى إلا اللمم، كالنظرة والقبلة والحبة يأخذها بغير حق، والكلمة التي يزل بها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، في البخاري. يعني هذا اللمم، الصلاة تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض، إذا فعل الفرائض واجتناب الكبائر كفرت الصغائر. يقول على الحديث في مسلم، حديث أبي هريرة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، في لفظ ما لم تغش الكبائر. نعم. والحبة يأخذها بغير حق. نعم، هذا مثل بها بعض العلماء من الصغائر. الشيء الصغير. نعم. كالقبلة. نعم. أحسن عليكم، في حديث الغلول ولو كان قضيبا من أراك. هذا الشراك من شراكان من النار. الشراك كثير، مو قليل. يعني الحبة تكون من الكبائر، إذا أخذ حبة يأخذها من، ها؟ يأخذها من الغنيمة. نعم، المقصود أن يأخذها من الغنيمة. لا هل ذاك خاص؟ لا لا مو من الغنيمة، يأخذها من غيره. نعم غنيمة، غنيمة نعم كان مشدد فيها. نعم أحسن الله إليكم. فما يحصل من اللغط والتجاوزات والكلمات وما أشبه ذلك من الصغائر، فهذه تغفر وتكفر باجتناب الكبائر. يعني تقول ومثل بعضهم، مثل بعضهم بهذا بالحبة والنظرة، مثل بعضهم. نعم أحسن الله إليكم. إيش؟ فما يحصل من اللغط والتجاوزات والكلمات وما أشبه ذلك من الصغائر، فهذه تغفر وتكفر باجتناب الكبائر فضلا من الله وإحسانا. وفعل الفرائض، اجتناب الكبائر وفعل الفرائض، ما أن ترك الفرائض من الكبائر. نعم كبائر ما تنهونا كفر عنكم. إن تجتنبوا كبائر إيش؟ ليس البر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهونا. نعم ندخلكم الآية، الآية مثل الحديث، إن تجتنبوا كبائر ما تنهونا الصغائر يكفر عنكم سيئاتكم الصغائر. الآية والحديث، حديث أبي هريرة الصلاة الخمسة. نعم إن تجتنبوا كبائر ما تنهونا يكفر عنكم سيئاتكم. نعم هذه نص فيها الآية، وذكرناها في مواضع، أقول ذكرناها في مواضع. نعم الآية والحديث. نعم طيب. فما يحصل من اللغط والتجاوزات والكلمات وما أشبه ذلك من الصغائر، فهذه تغفر وتكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض فضلا من الله وإحسانا، وهذا من ساعة مغفرته تعالى. ولهذا قال وهذا من ساعة مغفرته تعالى. نعم ساعة فضله. ولهذا قال تعالى إن ربك واسع المغفرة، وإذا غفرها الله لهم فإنه يقيهم شرها في الدنيا والآخرة. نعم. ثم أخبر الله تعالى بهم شرها ولو كانت حبة ولو كانت نظرة أو قبلة. نعم نعم أحسن الله إليك. إذا هي شر لها شر لكنها غفرت بسبب الكبائر. نعم ولو يفعل الكبائر، ولو كان يفعل الكبائر لكانت معها تزيد في شرهم وعذابهم. نعم نعم. ثم أخبر تعالى بعلمه بأحوال عباده وأنه لا يخفى عليه شيء منهم، فقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي حين خلقكم من الأرض، وذلك بخلق أبيهم آدم عليه السلام منها، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي وهو عالم بكم حين كنتم أجنة مستترين في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم، أي بأن تمدحوها بحسن العمل وتبرئوها من الذنوب والمعاصي، هو أعلم بمن اتقى، أي أنه تعالى عليم بمن يتقيه ويخشاه وسيجازيه على ذلك. والمعنى فكما أنه تعالى عليم بكم قبل أن توجدوا، وذلك حين أنشأ أباكم آدم، وحين كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فكذلك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم بعدما وجدتم وخلقتم وصرتم مكلفين. وفي هذه الآيات النهي عن تزكية الإنسان نفسه، وأن عليه أن يزري بنفسه ويعترف بالتقصير، لأن الإنسان محل الخطأ ومحل التقصير، وما حصل له فهو منة من الله وفضل. فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، لأن تزكية النفوس من أخلاق اليهود. وكما أن الإنسان منهي عن أن يزكي نفسه، فكذلك هو منهي عن أن يزكي غيره وأن يبالغ في مدح أخيه في وجهه، فإن الزيادة في الإطراء والمدح تسبب شرا كثيرا، فربما أدخلت على الممدوح الإعجاب بالنفس، وربما يحمله هذا الإطراء على الكبر والغرور والاستمرار على ما هو عليه من التقصير. فربما إيش؟ فربما أدخلت على الممدوح الإعجاب بالنفس ورب نعم وربما يحمله هذا الإطراء على الكبر والغرور والاستمرار على ما هو عليه من التقصير. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قوله تعالى أفرأيت الذي تولى أي أعرض عن طاعة الله ولم يصدق، فعدم تصديقه كان سببا في توليه وإعراضه. وأعطى قليلا وأكدى أي أعطى العطية ثم قطعها، والمعنى أنه عمل العمل الصالح ثم قطعه، فهو يتصدق ثم يقطعه خشية أن ينفد ما عنده. فهو يتصدق ثم يقطعه خشية أن ينفد ما عنده. أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أكشف له عن علم الغيب فهو يرى ما في المستقبل وأنه سينفد ما في يده، ولذلك قطع الصدقة. فأنكر الله على هذا الذي تولى عن الطاعة وقطع الصدقة لأنه لا يدري ماذا يكون في المستقبل وليس عنده علم الغيب فيطلع عليه حتى يعلم أنه سينفد ما في يده. سينفذ أم لم ينبأ؟ حتى يعلم أنه سينفد ما في يده. نعم. بالدال المهملة. نعم. صلى الله عليه. حتى يعلم أنه سينفد ما في يده. نعم. أم لم ينبأ أي ألم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بأن قام بطاعة الله في نفسه وأدى ما عليه من تبليغ رسالة الله إلى الخلق، فهو أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى الناس. أي وفى إيش؟ أحسن الله إليكم. أي وفى بأن قام بطاعة الله في نفسه وأدى ما عليه من تبليغ رسالة الله إلى الخلق. فهو أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى الناس، فجمع بين الأمرين. ثم بين تعالى الخبر الذي في صحف موسى وصحف موسى، فقال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس عملت الوزر إلا وزر نفسها ولا تحمل وزر غيرها، فلها ما كسبت من الأجر والثواب وعليها ما اكتسبت من الإثم والوزر. صلى الله عليكم. قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس عملت الوزر إلا وزر نفسها ولا تحمل وزر غيرها، فلها ما كسبت من الأجر والثواب وعليها ما اكتسبت من الإثم والوزر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه، وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح كما قال بذلك أهل السنة. وفيما ينتفع به الإنسان مما يهدى إليه من العمل خلاف. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه، وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح كما قال بذلك أهل السنة. أحسن الله إليكم. هذه مسألة فيها إيش لا ينتفع إيش؟ أحسن الله إليكم. وإن ونعم فإن أبقاه لنفسه قابل. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه. نعم. وأما سعي غيره فهو لغيره. نعم. فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه. نعم. وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح. نعم. كما قال بذلك أهل السنة خلاف المعتزلة القائلين بأن الإنسان لا ينتفع إلا لا ينتفع بسعي غيره ولو أعطاه له ولو وهبه له. هذه من أدلة المعتزلة على أن الإنسان لا يملك إلا عمله، ولا أنه لا ينتفع بما أهدي إليه من الأعمال خلاف المعتزلة القائلين بأنه لا ينتفع بما أهدي له، يعني هل ينتفع الإنسان بسعي غيره؟ يقول قيل ينتفع إذا وهب له، قيل لا ينتفع مطلقا. أنا يعني نقول الشافعي منع. ها؟ يعني الشافعي منع من هذا يا مشافع. لا الجمهور على جواز نعم، لكن الأهداء في مسألة أهداء الأعمال البدنية هذه فيها الخلاف. يعني المتفق عليه أن الميت ينتفع بالصدقة والأمور المالية والحج والأربعة أشياء، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا متفق عليه. لكن إهداء ثواب، وأما إهداء ثواب الصلاة ثواب الطواف هذا من عمله المالكية والشافعية وجزه الحنابلة والأحناف. نعم. أنا لأني مشهور هذا يعني هذا أقرب، قول الشافعي والمالكية أقرب، أنه لا الأصل أنه لا ينتفع إلا بالأعمال البدنية، الأصل أنها لا تهدى. فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد، جاء في حديث وإن كان فيه ضعف عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. والصوم إذا كان عليه صوم واجب فإنه يقضى عنه. الحديث عائشة في البخاري من مات عليه صوم صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. يعني مشهور جدا عند الناس الآن إهداء الثواب في قراءة القرآن. نعم كذلك، هذا من الأعمال البدنية في خلاف. في خلاف عند الحنابلة والأحناف ينتفع، وعند الملك والشافعي لا ينتفع، إنما يقرأ لنفسه ثم يدعو الميت، يصلي نفسه ثم يدعو الميت. نعم. أحسن الله إليكم. وكان يعني مقيم وجماعة يرون أنه ينتفع، يرجحون كذلك الحنابلة يقولوا وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي نفعه تعموم، هذا عبارة في الزاد المستقبل، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه عموم تعليم. قالوا يجوز يهدي ثواب الصلاة ثواب القراءة. لعل شيخ الإسلام هكذا شيخ. لكن المالكي والشافعي يقول الأصل في العبادة الحظر والمنع، والعبادة التوقيفية، فنقف عند النصوص، واللي ورد أنه ينتفع بالدعاء والصدقة والحج والعمرة والوقت من الصدقة. نعم. يا لا يملك الإنسان إلا سعيه وعمله. نعم. الآية التي في سورة الطور الذين عملوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حقا. إيه لا، هذا الله تعالى ألحقه، هذا من الله، أقول من الله سبحانه وتعالى فضل من الله تعالى ألحق ذرية بالآباء لتقر عليهم. نعم. هي النوافل كلام فرائض ما تهدى. نعم كلام في النوافل ما في إشكال. نعم. نعم. كل شيء ممنوع. نعم. ما يملك إلا عمله. نعم صلى الله عليه. لو كان لا وافقوا السنة لكان نعم. نعم. وأما سعي غيره فهو لغيره، فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه. وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح، كما قال بذلك أهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين بأنه لا ينتفع بما أهدي له. وفيما ينتفع ذكرنا في شرح الطحاوي التفصيل هذا، ورجحنا كما رجح شيخنا مذهب المالكية والشافعية في هذا. نعم. وفيما ينتفع به الإنسان مما يهدى إليه من العمل خلاف. نعم. وأن سعيه سوف يرى، أي أن عمله سوف يرى يوم القيامة ويظهر له. نعم. أو يظهر. نعم. ويظهر له. نعم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي ثم يجزى على ذلك الجزاء الوافر، فلا يضيع عليه شيء من عمله، فعمله محفوظ له وثوابه يجده موفرا كاملا يوم القيامة. بعد صلى الله عليه. قوله تعالى وأن بركة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع.